إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلشهر شعبان المبارك منزلة عظيمة في دين الإسلام، وإنه ليسير على من يسره الله عليه واستعمله في طاعته. ففي صيام أكثر أيام شهر شعبان تعظيم لفريضة صيام شهر رمضان. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما رأيته صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. وذلك كما قال العلامة ابن رجب في صيام شهر شعبان أنه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل العبد في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام فاعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. فهذه أول منزلة من المنازل العظيمة لشهر شعبان، وهو الإكثار من صيامه كما كان هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون منزلة الصيام عند رب العالمين، وأن الله تبارك وتعالى جعل الصيام في مرتبة عظيمة من المراتب التي يضاعف فيها الأجور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصيام جنة وحصن حصين من النار. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام بقوله: ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 عاما. وأنتم في شهر التمرين على صيام فريضة شهر رمضان، فاغتنموا هذه الأوقات الفاضلة في صيام النهار وعمارته بالذكر والتسبيح والتكبير والتهليل وسائر ألوان الذكر لله تبارك وتعالى. وفي شهر شعبان ترفع أعمال العباد السنوية وتعرض على رب العالمين، وفي ذلك ترغيب لنا جميعا في المسارعة في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والمسارعة في الخيرات إن لم تكن في هذه الأوقات المباركة التي يضاعف الله تبارك وتعالى فيها الأجور، فمتى تكون المسارعة ومتى تكون المنافسة على الخير؟ أيكون ذلك في يوم العرض على رب العالمين؟ إنه في الموقف يتمنى كل واحد منا ممن يناقش حسابه وتعرض صحيفة أعماله بحلوها ومرها، يتمنى كما أخبر القرآن الكريم: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أو يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أو يقول: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أخبر الله تبارك وتعالى أن الدنيا دار عمل، وأن الآخرة دار جزاء على العمل. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وأخبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده أنه يقربهم منه تبارك وتعالى بنفحات الخير ومواسم الطاعة التي يجدون فيها الرغبة والمحبة في الأعمال التي تقرب من الله تبارك وتعالى. وكلنا ذلك الرجل الذي لا يدري بما يختم له، والكل يتمنى أن تكون خاتمته خاتمة السعادة، والكل يتمنى رضوان الله تبارك وتعالى عليه وسابق رحمته به، ولكن ليست هذه الأمور وسلعة الله غالية ولا تدرك إلا بالاجتهاد، ولا تدرك إلا بالمجاهدة، بمجاهدة النفس في طاعة الله والاستمرار على العمل الصالح. وشهر شعبان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يكونون فيه في غفلة شديدة، لا ينتهون الأعمال الصالحة ولا يتسابقون في الخيرات ولا يعملون الأعمال التي تقربهم إلى ربهم تبارك وتعالى بكثرة، وإنما ينشغلون بالأكل والشرب والمرح واللهو إلى غير ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر شعبان ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. شهر شعبان شهر غفلة عند كثير من الناس، ولذلك كانت الأعمال الصالحة في هذا الوقت الذي يغفل الناس فيه من أعظم الأوقات عند رب العالمين. ومهما يكن ففي هذه الغفلة التي تكون في شهر رمضان ترغيب لنا في ترك الكسل ومجاهدة النفس في طاعة الله، لأن الناس عندما ترونهم جميعا مجتمعين في مشارق الأرض ومغاربها على الصيام والقيام، فإن كان في العبد خمول وكسل فإنه ينشط بالجماعة وينشط بالكثرة وينشط بالتعاون، وأما في مثل هذا الشهر فإن الإنسان لا يجد من يقيمه في صلاة ولا يجد من يعينه على صيام أو صدقة أو معروف، فيجد نفسه أمام أبواب الخير وحده قائما، عندئذ يشعر بالخمول ويشعر بالضعف، ولكن إن استعان برب العالمين داعيا إياه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كانت هذه العبادات والطاعات ميسرة عليه بتيسير الله جل وعلا له. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. واسمعوا ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. فتمسكوا بالصلوات الخمس وأقيموها في وقتها وصلوها جماعة، فإن منزلتها عند الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الفاضل عظيمة جدا. ثم إن في إدراك هذا الشهر، وهذه نعمة من نعم الله علينا، أن الله رب العالمين جعلنا أحياء غير أموات في هذا الشهر، كل ذلك من أجل أن تصيبنا رحمات ربنا تبارك وتعالى وعطاياه الكبيرة. فاغتنموا أيام شهر شعبان واغتنموا لياليه، لا أقول اغتنموها في مشاهدة البرامج التلفزيونية، ولا أقول في العكوف على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أقول متابعة الأخبار ولا غير ذلك، وإنما كان سلفنا الصالح إذا دخل شهر شعبان ماذا فعلوا في شهر شعبان؟ أكبوا على المصاحف، فتحوا المصاحف وتلوا آيات الذكر الحكيم، وكانت لهم فيما بينهم وبين ربهم خلوة وعزلة ومقربة من ربهم تبارك وتعالى، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إن كان في العبد رغبة في اللهو وتضييع الوقت أعانه على تضييع وقته وخسارة عمره، وإن كان في العبد رغبة في طاعة الله أعانه الله تبارك وتعالى وباعد عنه الشيطان. ولذلك جاء شهر شعبان من أجل أن يصحح عندنا النوايا، ومن أجل أن نعرف أن العبد يبلغ المنازل العليا في جنات عدن بالنوايا الطيبة، كما أخبره ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنه جعل جنات الفردوس نزلا لمن كان يعمل صالحا. فاغتنموا هذه الأوقات المباركات. ولذلك قال من قال من السلف الصالح: شهر شعبان شهر القراء، يعني أنه إذا دخل شهر شعبان فإنهم يتلون كتاب الله تبارك وتعالى، وفي ذلك من الفضائل العظيمة ما بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كم هي الشعبانات التي عشناها في العفيف من منذ أعوام كثيرة، كم هي الشعبانات التي أنعم الله تبارك وتعالى علينا بالحياة فيها، كم هي الشعبانات التي إن فتش الواحد منا عن حياته فيها إلا من رحم ربي وجدناه لم يختم ختمة من كتاب الله، لم يصم أكثر أيامه، لم يقم أكثر لياليه، لم يكن من المسبحين لله تبارك وتعالى والذاكرين إياه كثيرا، لم يكن من المتصدقين، لم يكن من أهل المعروف وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تكن لدينا عزيمة من اليوم في ذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن فمتى تأتينا العزائم في شهر رمضان ونحن في زمان بلاء وفي زمان شدة وفي زمان محنة؟ فينبغي علينا أن نستغل هذه الأوقات الفاضلة في القرب من الله تبارك وتعالى، لأن الموت عندما ينزل فإنه لا يستأذن أحد. وتعرفون كم هم الأموات الذين تأتيهم مناياهم على حين غفلة وعلى حين فجأة، فاستعدوا للموت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فبأي شيء يكون اللقاء فيما بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى؟ من أحب لقاء الله أحب طاعة الله، ومن رغب في ثواب الدار الآخرة فأمامه الدنيا فيها الفرص التي تقرب من الجنة وتباعد من النار. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشاعر: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت قرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. من الوصايا النبوية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أنه قال له: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. كثير من الناس ممن أدركوا شهر رجب كانوا يتمنون أن يكونوا معكم في بيوت الله تبارك وتعالى، ولكن وافتهم المني. وبالأمس القريب مات بعض الصالحين ممن كانت خاتمته فيما رأينا خاتمة حسنة، مات على سرور وابتسام، وكانت من آخر وصاياه لإحدى بناته أن قال لها: عليك بالقرآن وتمعن القرآن وتدبر القرآن، وهي وصية لا يستشعر قيمتها ولا يعرف لذتها إلا من كان مداوما على النظر في المصحف، وكان تاليا ومحبا للتلاوة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. والقرآن كما بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: القرآن مشفع وماحل مصدق، من جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فاغتنموا هذه الأوقات لعلها تكون لبعضنا خاتمة، لعل أحدنا يختم له في شهر شعبان بعمل صالح. ولذلك من الوصايا التي أنصح بها نفسي وإياكم في هذا الشهر قبل بلوغ شهر رمضان، ونسأل الله رب العالمين أن يبلغنا إياه في عافية وستر وعفو، من الوصايا في شهر شعبان أن نعمل عمل مودع في شهر شعبان، أن نعمل بحب، وأن نعمل بإلحاح على الله تبارك وتعالى، وأن يكون كل عمل منا مهما صغر أو كثر بنية صالحة، بل بنوايا طيبة. وهذا الوقت وقت تجهيز ووقت مران على فعل الخير. وهذا المسجد المبارك من المساجد التي نفع الله تبارك وتعالى بها أيما نفع، الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل بإطعامهم، بكسوتهم، بمساعدتهم، بعلاج مرضاهم، إلى غير ذلك. وقد جاء الوقت الفاضل لفعل الصدقات وعمل الصالحات والتبرع والتعاون إلى غير ذلك. وبعض الناس ممن يكون صحيحا معافا لكنه شحيح، يمسك بماله، فإلى متى؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط ممفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. لم يكن الواحد منا متبرعا ولو بالقليل من المال الذي ينميه الله تبارك وتعالى له في حسناته، فمتى يدخر ماله؟ فلمن يدخر ماله؟ لا نقول إنه ينفق كما كان ينفق الصحابي الجليل أبو بكر أو عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كانوا ينفقون من أحب الأشياء إليهما، ولكن ينبغي أن نكون من أهل الوسط ومن أهل الاقتصاد. لا أقول ينبغي أن ينفق الواحد منا ما في جيبه جميعا، وإنما نقول الرفق الرفق، وتعاونوا على البر والتقوى. والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه الكريم منزلة الصدقة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من حسناته في قبره صدقة أخرجها في صحته وحياته تلحقه بعد موته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن تجري حسناتهم بعد مماتهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أحسن ختامنا أجمعين، أحسن ختامنا أجمعين. بلغنا رمضان في عافية، بلغنا رمضان في عافية، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.